الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم في باب الأخلاق والآداب، ورد عند الإمام أحمد أنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. المسألة الأولى في هذا الحديث أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، ولد بالمدينة وأسلم صغيرا، وكناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة، خدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ابن 10 سنين، واستمر في خدمته 10 سنوات كما ذكر ذلك أنس رضي الله عنه. فقال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما أفعله ألا فعلته. وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وأدخله الجنة. فاستجاب الله جل وعلا له، فعاش طويلا ورزق من البنين والحفدة الكثير. وكانت أمه أم سليم هي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. نعم. وأنس رضي الله عنه من المكثرين من رواية الحديث، وهو أحد الثمانية الذين هم أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم طبعا العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. ومنهم يعني من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم المكثرين أبي هريرة وهو أكثرهم، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ورضي عن الصحابة والآل. نعم، هؤلاء من أكثر الصحابة الذين رووا ودارت عليهم معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو استطاع طالب العلم أنه يقرأ تراجم هؤلاء الصحابة، ثم تراجم أشهر من روى عنهم الحديث من تلاميذهم وأخذ عنهم الفقه، وأشهر من روى عمن روى عنهم، لكان على يعني فوائد كبيرة في علم الإسناد. نعم، وفي علم رواية الحديث، وعلى من يدور حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في متن هذا الحديث، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، لا يؤمن. وهنا العلماء تكلموا في نفي الإيمان. ما المقصود بنفي الإيمان هنا؟ يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هل المقصود أنه من شروط الدخول في الإسلام أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى هل إن الذي لا يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه ينتفي منه الإيمان بالكلية، يذهب منه أصل الإيمان فلا يبقى معه إيمان؟ هل هذا المقصود، أم المقصود أنه يذهب منه تمام وكمال الإيمان؟ لا شك أن المقصود هو الثاني، بمعنى أنه يعني لا يكمل الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بهذه الخصلة. وفيه دلالة على أن من أحب لغيره من المسلمين ما يحب لنفسه أن ذلك خصلة من أو شعب من شعب الإيمان. فهنا يعني الذي يقرأ أحيانا في الأحاديث لا يؤمن من لا يفعل كذا، لا يؤمن من لا يفعل كذا، فهذا الإيمان إما يكون نفي لواجب أو نفي لمستحب، فيجب أن ينتبه لذلك طالب العلم والمسلم. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث، قال أن المراد بنفي الإيمان يعني في هذا الحديث نفي بلوغ حقيقته ونهايته، فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا فيه أنه وقع فيما ينافي الإيمان الواجب، لأن في هذه الأفعال كبيرة من الكبائر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، كذلك هنا ترك واجب. نعم، وفي هذا الحديث ترك ما هو كمال واستحباب. لذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح لهذا الحديث لا يؤمن أحدكم، قال أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا الكمال والتمام وليس المقصود نفيا لأصل الإيمان. نعم. المسألة الثالثة فيه حث للمسلمين على التآخي، وأنهم يكونون كالجسد الواحد، وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، سواء خير الدنيا والآخرة، فيحب أن ينال يعني الأخ المسلم ما يناله هو من خيري الدنيا والآخرة، سواء من إذا رزقه الله جل وعلا التقوى، أو رزقه العلم، أو رزقه الدعوة، أو أي شيء من هذه الأمور. يحب أن لأخيه أن أيضا أن يكون داعيا للخير، وأن يكون طالبا للعلم، وأن لا يحسده. ويعني هذه الصفة مهمة جدا، لأنه قد تسمعون وتشاهدون وتعلمون إن من الناس يعني من قد ينتسب للدعوة لكنه ما يحب أن تنتشر الدعوة إلا عن طريقه، ولا يحب يعني لأخيه أن يعني يكون راسخا في العلم، أو أنه يكتب الله له القبول، أو تقبل دعوته، أو ينتشر الخير على يعني على يد أخيه. فلا شك أن هذا يعني لم يتربى التربية الصحيحة، ولم يعني يفهم هذه الأحاديث، ولم يعمل بمقتضاها. فلذلك يا أخوة هذه الأحاديث مهمة في الآداب. نعم، والمسلم يعود نفسه، لأنه أحيانا قد يكون المسلم عنده صفة يعني جبله الله عليها من الخلق الكريم، وهو أن يحب للغير ما يحب لنفسه، فمن الناس من تكون مجبوله يعني مجبول نفسه على ذلك، فهو سمح النفس يحب الخير للمسلمين ومن الناس من تجد في نفسه ضيق، فلذلك هذا الذي يجد في نفسه ضيق وأنه يعني لا يفرح أو يكون في نفسه حرج من يعني اتساع الخير على الآخرين، فعليه أن يعود نفسه على ذلك، يعود نفسه على ذلك ويستعيذ بالله جل وعلا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما مثلا، أو يكون غنيا، أو يكون ذا مال وبنين، ويكون مستقيما، فقد يصعب هذا على النفس. فنقول هذا لا يصعب، أو لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك فهو، أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون صعبا، يعني والنفس راغبة إذا رغبتها. نعم. مسألة أخرى في هذا الحديث، ذكر العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الحديث في شاب جاءه وأعلن إسلامه، لكنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا، فنهره الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطبق هذا الحديث عليه فدعاه فقال اذنوا، فدنا منه وجلس بين يديه، فقال له: أترضى ذلك في أختك؟ قال: لا والله. قال: أترضاه في ابنتك؟ قال: لا والله أبدا. قال: أترضاه في أمك؟ قال: لا أبدا. قال: كذلك الناس لا يرضونه في محارمهم. وهذا تطبيق فعلي لهذا الحديث. وكذلك من مفهوم هذا الحديث أيضا أن تكره للناس ما تكره لنفسك، وهذه مسألة مهمة جدا قد يغفل عنها يعني كثير من الناس، فتجده يقع في أعراض الناس ويتكلم فيهم، فيقال: أنت ما دام تكره لنفسك أن يتكلم الناس فيك بما ليس فيك، فكيف لا تكرهه للآخرين؟ فهذا بخلاف ما يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني لو أن طالب العلم أو طلبة العلم والمشايخ جعلوا منه خطبة أو دروس فيه فوائد كثيرة، لأنه قد يكون من أسباب يعني محبة الخير للناس، ومن أسباب أنه يعني ينعدم بينهم الشحناء والبغضاء والحسد والغل إلى غير ذلك، إذا علموا أن من خصال الإيمان ومن صفات المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأيضا مفهوم الحديث أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر. والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.